الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الأرض والسماوات، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أهل الفضل والمرؤات. وبعد، أيها المباركون، هذا لقاء متجدد من برنامجكم فصل الخطاب، ولقاء حلقة هذا اليوم يحمل عنوان سيد الشهداء. ولا يحتاج الأمر إلى كبير فهم وإدراك وعلم ومعرفة سابقة، فإن الأمة مجمعة على أن سيد الشهداء هو حمزة بن عبد المطلب، عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال صلوات الله وسلامه عليه في الحديث الصحيح: سيد الشهداء حمزة. لكنني أحب أن أحدث في حديثي هذا ولقائي معكم عن الأمر بجملة قبل أن نصل إلى الحديث عن هذا الصحابي الجليل، عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخيه من الرضاعة في الوقت نفسه. الشهداء عند الله جل وعلا في منازل عالية. قال ربنا: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الشهيد لا يفتن في قبره، وقال: كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة، فإن الأمة كلها تسأل في قبرها. لكن الشهداء لا يسألون في قبورهم، لأن بارقة السيوف على رؤوسهم يوم القتال يوم الحرب تكفي فتنة واختبارا وابتناء لهم، فثباتهم يوم ذاك دليل على تأصل الإيمان في قلوبهم، وهو المراد من بيان فتنة القبر. والأمة كانت منذ عهد نبي صلى الله عليه وسلم قد قدمت العديد من الشهداء، من مهجع بن صالح وهو مولى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وارضاه، الذي كان أول من طعن وقتل يوم بدر، إلى ما يقدمه أهل الشام اليوم من شهداء كبار أجلاء، شهداء على ما أن هذه الأمة زاخرة بالرجال الأكابر الصالحين. سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب. الشهداء في الأمة، النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: ما تعدون الشهيد فيكم؟ فقالوا: من قتل في سبيل الله يا رسول الله. قال: إن شهداء أمتي إذن لقليل. ثم جاءت مجمل الروايات تدل على أن الشهداء كثر، فالنبي صلى الله عليه وسلم عد من يموت غرقا، ومن يموت حرقا، ومن يموت بالطاعون، والمرأة إذا ماتت في نفاسها، والمبطون، والجنب، يعني من أصابته ذات الجنب في بطنه، ومن أصابه هدم، كل هؤلاء عدهم نبينا صلى الله عليه وسلم في الشهداء. يتحرر من هذا أن المسألة أيها المبارك تصبح على ثلاثة أحوال: شهيد تجري عليه في الدنيا أحكام الشهداء، وفي الآخرة له ثواب الشهداء، وهذا المؤمن المسلم الذي يقتل في أرض المعركة من قبل الكفار، فهذا لا يغسل ولا يصلى عليه عند الجمهور، وله في الآخرة ثواب الشهداء. وهذه الحالة الأولى. الحالة الثانية من ذكرناهم: من مات بالطاعون، من مات حرقا، من مات غرقا، فهؤلاء شهداء، لكن لهم في الآخرة ثواب الشهداء. أما في الدنيا فلا تجري عليهم أحكام الشهيد، يغسلون، يصلى عليهم، مثلهم مثل أي ميت آخر. هؤلاء شدة الألم وعظيم المصاب الذي يعانوا جعلهم معدودين في الشهداء. الحالة الثالثة: من تجري عليه أحكام الشهيد في الدنيا، لكن يقول العلماء لا ثواب له في الآخرة، وهو من غل من الغنائم. فلو فرضنا أن رجلا مؤمنا في معركة ثم غل من الغنيمة، أو مل مدبرا فطعن أو قتل أو أصابه رمي، فهذا لأنه في أرض المعركة نحن لا نغسله ولا نصلي عليه، تجري عليه أحكام الشهيد، لكن العلماء يقولون ليس له ثواب الشهداء في الآخرة، والعلم عند الله. لما سمي الشهيد شهيدا؟ اختلف العلماء في هذا. بعضهم يقول لأن الله جل وعلا شهد له بالجنة، وبعض العلماء يقول لأنه يرى عند قتله، عند طعنه، ما أعده الله له من نزل، فيشهد لنفسه أي يشاهد. وقيل إنهم يشهدون على الأمم غيرهم، وقيل غير ذلك. وعلى العموم جاء الشرع بتسمية هؤلاء شهداء في القرآن: مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هذا كله توطية للحديث عن سيد الشهداء. ما معنى سيد؟ مقدم، ذو مجد ذو رفعة. هناك سيد الاستغفار، هناك سيد كهول أهل الجنة كما بينا في حديثنا عن أبي بكر وعمر، هناك سيد شباب أهل الجنة الحسن والحسين، هنا سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كنيته أبو عمارة. أبلى بلاء عظيما يوم بدر، كان يهد المشركين هدا بسيفه، وكان يوم أحد قد جاوز 50 بقليل، والظاهر أنه كان رضي الله عنه وأرضاه في 53، وهو ابن عبد المطلب وأحد أعمام النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الوقت نفسه أخوه من الرضاعة. فأبو سلمة وحمزة والنبي عليه الصلاة والسلام كلهم رضعوا من ثويبة مولاة أبي لهب. هؤلاء، هذا حمزة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لما أبلى يوم بدر بلاء عظيما، كان هناك أهل بيت قتل منهم خلق كثير بسبب حمزة، فجاء أحدهم إلى غلام حبشي يجيد اللعب والطعن بالحربة، يقال له وحشي، كان مملوكا رقيقا، فأعطوه عهدا أن يعتقوه يطلقوه يخرجوه من رقه إن قتل حمزة. قبل، أخذ حربته، قدم من مكة مع الجيش المكي الذي أناخ المطايا عند أحد، جبل شمال المدينة يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم: أحد جبل يحبنا ونحبه. لم يكن لوحشي بغية إلا أن يقتل حمزة حتى يظفر بالعتق، وليس له شأن أن تنتصر قريش، أن ينتصر محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. كل ذلك يومها لم يكن يعني وحشيا في شيء، يتربص متى يرى حمزة. هو يحكي يخبر يقول: فإذا بحمزة كالجمل الأورق لا يقابله شيء، يهد الناس هدا، أي الكفار. وذكر أخبارا أن زيدا أو عمرا عد أسماء قابلت حمزة لكنها لم تستطع أن تقف أمامه، وهو يتربص بحمزة أن يجد ثغرة أن يصل إليه، حتى أضحى وحشي في موطن حمزة يقابله، بحيث يتمكن وحشي من أن يرمي حمزة بالحربة التي في يده ليمضي قدر الله. فرمى وحشي حمزة في ثنته بين السرة والعانة، فإذا به قد سقط رضوان الله تعالى عليه وأرضاه شهيدا. كل ذلك والنبي عليه الصلاة والسلام في منأى عن أرض المعركة، في منأى عن هذا الموضع، فميدان المعركة واسع. وقد لاقى النبي صلى الله عليه وسلم أشياء كثر في يومه ذاك، بعد أن خالف الرماة أمره ونزلوا من الجبل، فأتى خالد وكان ما كان من الوقيعة في أهل الإسلام، حتى إنه صلى الله عليه وسلم شج رأسه وكسرت رباعيته في الخبر المعروف. ثم إن بعض قريش قبل أن يؤمن جاء وكأنه مثل بحمزة وبقر بطنه، فلما قضي الأمر وضعت الحرب أوزارها، وكانت قريش فرحة بما نالت ولا تكاد تصدق ولم تستطع أن تجهز، وأرادوا أن الأمر لا يتغير، فخرجوا بعد أن قال أبو سفيان: أعلوا هبل. وأجابه النبي صلى الله عليه وسلم، أمر عمر أن يجيبه، فخرجوا، فتفرغ المسلمون لقتلهم. فإذا بحمزة في ناحية من الوادي عند الجبل قد بقر بطنه ومثل به، فقال عليه الصلاة والسلام: لولا أن تجزع صفية، من صفية؟ بنت عبد المطلب أخت حمزة، لتركته يحشر من السباع والطير. لكنه صلى الله عليه وسلم توقف عن هذا، وكفن حمزة ودفن، وإلى اليوم